الأخت صابرينا تفضلوا اكتبوا السؤال. الأخت تسأل عن مسألة شائكة يتكرر السؤال عنها دائما في رمضان، وهي هل يجوز للمرأة أن تأخذ بعض الأدوية التي تجعلها يعني لا يأتيها العادة الشهرية، وبالتالي تصوم رمضان كاملا ولا تفطر منه شيئا؟ الجواب: هذا الأمر وإن كان بعض أهل العلم قد أجازه، فالذي يظهر لي أن المرأة لا تفعل ذلك، وأن عليها أن ترضى بما قسم الله عز وجل لها، فهذا الذي يحصل لها كما ثبت في الصحيح كتبه الله عز وجل على بنات آدم، وكونها تتحايل على هذا الذي كتبه الله عز وجل عليها من غير ضرورة ملحة، فالذي يظهر أنه لا يشرع لها أن تفعل ذلك، وعليها أن تستسلم لأمر الله ولقضاء الله، فإذا جاءها الحيض فإنها تمسك عن الصلاة والصوم ثم تقضي الصوم بعد ذلك. ولو كان هذا جائزا ومشروعا لكان أولى الناس به أمهات المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصح عائشة رضي الله تعالى عنها أن تفعل ذلك، ولم ينصح صفية أن تفعل ذلك، وقد كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته، وكان من أحوج الناس لهذا. فعائشة رضي الله عنها حجت فحاضت وهي لم تبدأ الحج بعد، وجلست تبكي، وكذلك صفية رضي الله تعالى عنها عندما يعني حاضت في أثناء الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقة أحابستنا هي؟ فقال: إنها أفاضت يوم النحر. فقال: فلتنفر إذن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض والنفساء أن تنفر قبل طواف الوداع، فهذا كله يدلل على أنه لو كان خيرا لدعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي أن النساء كن يأخذن الماء الأراك، يعني تنقع المرأة السواك وهو عود الأراك وتشرب ماءه، فكان ذلك يرفع حيضتها ولا يجعلها تنزل. هذا كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجازه بعض السلف كما قلت، ولكن الصحيح ما ذكرته، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب معلش، إذا كان المورال أخت، فالأخت مورال يعني لا حرج، حاولوا أن تترجموا للأخت صابرينا. والأحاديث ليس فيها إلا قضية يعني عائشة رضي الله عنها وصفية، عائشة وصفية عندما حاضت في الحج. أقول يعني لو كان الأمر هذا مشروعا لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أمهات المؤمنين، كنا أولى بذلك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.